أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله أكبر من كل شيطان. الله أكبر من كل شيطان طغى. الله أكبر من كل شيطان طغى وتجبر. الله أكبر من كل شيطان طغى وتكبر. الله أكبر من كل شيطان طغى وطهر. الله أكبر من كل شيطان كبير. الله أكبر من كل شيطان كبير. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله يفحم كل شيطان. بسم الله يحرق كل شيطان. بسم الله يطرد كل شيطان. توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. إلهنا وسيدنا ومولانا نحبك. إلهنا وسيدنا ومولانا نوحدك. إلهنا وسيدنا ومولانا لك ركعنا ولك سجدنا. إلهنا وسيدنا ومولانا تعلم أنه أزنا تعلم أنه ظلمنا تعلم أنه آذانا. لا ند لك ولا شريك لك ولا زوج لك ولا كفو لك. أنت الله في السماء إله وفي الأرض إله. أنت الله خلقتنا رزقتنا أحييتنا. إلهنا نقر بجرمنا وذنوبنا نقر ونعترف بتقصيرنا. إلهنا هذا القرين أنت خلقته وهذا الشيطان أنت خلقته إلهنا إلهنا اللهم إنا نسألك الهدى والسداد والرشاد في الأمور كلها إلهنا وسيدنا ومولانا انصرنا على من عادانا وعلى من ظلمنا بسم الله عليك ربنا توكلنا وإليك أنبنا بك احتمينا وإليك لجأنا اللهم لك الحمد لرحمتك تعرضنا وعلى بابك وقفنا إلهنا اجتمعنا على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا لا ينفضنا هذا المجلس إلا وقد غفرت لنا وشفيتنا وكفيتنا وآويتنا وأعطيتنا سبحانك سبحانك ما أجملك ما أكرمك سبحانك سبحانك لا إله إلا الله لا إله إلا الله رحيم بنا لا إله إلا الله ويعفو عن كثير اللهم اعف عنا اللهم اعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا أكرمنا بالجنان وجنبنا الزلل والشطط والنيران أكرمنا ربنا بالجود والخير والإحسان إلهنا إلهنا كنا فقراء فأغنيتنا كنا ضعفاء فقويتنا لك الحمد ربنا لك الشكر ربنا وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم الحمد لله ربنا الحمد لله خالقنا الحمد لله رازقنا سبحانك اللهم سبحانك اللهم الحمد لله الحمد لله نجعلها في دمائنا في عروقنا في أوردتنا في جلودنا في عظامنا في أعصابنا في أنفاسنا في صدورنا في قلوبنا الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا بها نفحم الشياطين لله جاءوا التائبين منهم من تاب وأناب منهم من تاب وأناب تابوا لله تابوا تابوا لله تابوا بالقرآن تابوا لله أنابوا بالقرآن أنابوا اللهم اهد قلوبنا وقلوبهم اللهم نور قلوبنا وقلوبهم اللهم اهد قلوبنا وقلوبهم اللهم اشرح صدورنا وصدورهم إلهنا أمرتنا وأمرتهم نهيتنا ونهيتهم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا إلا ليعبدون أمرتنا وأمرتهم خلقتنا وخلقتهم رزقتنا ورزقتهم نهيتنا ونهيتهم نهيتنا ونهيتهم كتبت لنا الجنان وكتبت لهم الجنان لمؤمن جنان وإحسان لمؤمن ومؤمنة جنان وإحسان جنان وإحسان فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أو جمال الحمد لله أعدها لعباده الصالحون غرس غراسها بيده غرس غراسها بيده غرس غراسها بيده للمحسنين من الإنس والجان الإنس والجان إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير اللهم لا تحرمنا التقوى اللهم لا تحرمنا كرمك اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم أكرمنا ولا تهنا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير إلى كل جهان كان كبيرا أو صغيرا ذكرا أو أنثى فاسمعوا وعوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم فكم من جني وكم من جنية يأتي يوم القيامة وقد سبق ركبا كثيرا من الإنس بتقواه فكم من جني وكم من جنية يأتي إلى الله عز وجل غدا يوم القيامة وله نزلا وكرما وجودا وعطاء بتقوى قد سبق كثيرا من الإنس قد سبق كثيرا من الإنس كان لله موحدا كان لله طائعا كان لله ساجدا راكعا كان لله قانتا كان لله ذاكرا شاكرا لا إله إلا الله فضلنا بالتقوى إنسا وجنا فضلنا بالتقوى إنسا وجنا أبشر يا جني يا من أسلمت لله أبشر يا جني يا من أسلمت لله أبشروا جميعا بالجنان أبشروا جميعا بالجنان بجنة الدنيا وبجنة الآخرة بجنة الدنيا وبجنة الآخرة خلقكم الله تعالى ليرحمكم لا ليعذبكم خلقكم الله جل وعلا لتربحوا عليه لا ليربح عليكم خلقكم الله جل وعلا لتطيعوه وتوحدوه وتعبدوه وجعل الثمن توحيدا وجعل الجزاء جنة وجعل الجزاء مغفرته ومحبته الحمد لله الذي فضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا الحمد لله الذي فضلنا بالإسلام الحمد لله الذي فضلنا بالقرآن الحمد لله الذي فضلنا بسنة النبي العدلان الحمد لله الذي استعملنا الحمد لله الذي أكرمنا اللهم لا تحرمنا التقوى وكرمك إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم إلهنا نعوذ بك من شرور أنفسنا أزتنا الشياطين والنفس الأمارة بالسوء وأزنا القريب إلهنا اجعلنا من أهل ولايتك إلهنا اجعلنا من أهل كرامتك إلهنا اجعلنا من أهل ولايتك وكرامتك نسألك ربنا في هذه الساعة وفي هذا اليوم وفي هذا المكان وأنت الله عليم بنفوسنا نحبك نشهدك أننا نحبك ونشهدك ونشهد ملائكتك وجميع خلقك أننا نحبك أننا نحبك أننا نحبك أننا نحبك ونحب من يحبك ونحب من يحبك إلهنا في هذه الساعة وفي هذا المكان اللهم اكتب لنا الجنة والنجاة من النيران اللهم اكتب لنا ربنا العزة والرفعة والشفاء والدواء من كل داء يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام يا دائم الفضل يا قديم الإحسان اللهم اشفنا كما شفيت أيوب ورفعت عنه الضر اللهم نجنا اللهم نجنا كما أنجيت نوحا اللهم نجنا ربنا كما أنجيت لوطا من أهل الفواحش والردى والمنكرات والخبائث إلهنا ربنا اصرف عنا السوء والفحشاء واجعلنا من عبادك المخلصين إلهنا وسيدنا ومولانا أنت الله القاهر القادر لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء هذه أبداننا وأنت ربنا هذه قلوبنا وأنت ربها هذه جوارحنا وأنت ربها هذه جوارحنا وأنت خالقها تعلم من سكنها وآذاها تعلم من سكنها وسحرها تعلم من سكنها وعقدها تعلم من سكنها وظلمها تعلم من سكنها إلهنا اهده إلى طريقك المستقيم إلهنا اهدهم إلى طريقك المستقيم حبب إليهم ربنا ما تحب وترضى حبب إليهم ربنا ما تحب وترضى إلهنا لا تجعل في قلوبنا ذلا علينا لا تجعل في قلوبهم حسدا علينا لا تجعل في أنفاسهم خبثا وسوءا ومكرا وأذية علينا إلهنا اجعل أبداننا سببا في هدايتهم وتوبتهم ونشهدك ربنا أننا عفونا ونشهدك ربنا أننا تجاوزنا ونشهدك ربنا أننا سامحنا ونشهدك ربنا لا إله إلا أنت كفى بك شهيدا وكفى بك رقيبا وكفى بك حسيبا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نعلم أن من الجن من ظلموا بأذية ساحر عليم عقدوا بأذية ساحر عليم نعلم أن من الجن من عقدوا وكبلوا وربطوا وصفدوا بأذية ساحر وساحرة كافر وكافرة فاجر وفاجرة نعلم أن من الجن مستضعفون في الأبدان وخارج الأبدان مستضعفون في ممالك الشياطين مستضعفون في ممالك الأبالسة مستضعفون مستضعفون قتلوا منهم قتلوا وقتلوا سبوا منهم اللهم إنك تعلم من هو محجوز عند ساحر بقيود وسلاسل وأصفاد وأغلال اللهم فك أسره اللهم فك قيدا اللهم فك حبسا اللهم فك أذيته إلهنا أبلغهم صوتنا وأصواتنا ودعاءنا إلهنا ندعوك ربنا اللهم فك قيد كل جان مظلوم اللهم فك أسر كل جان موحد مظلوم أو كافر مظلوم اللهم إنك أنت الله لا تحب الظالمين لا تحب الكافرين إلهنا ندعوك إلها وسيدا وناصرا ووليا إلهنا اللهم إنا نعلم وأنت تعلم وأنت علام الغيوب أن من الجان من قيدوا وصفدوا وربطوا وحبسوا بأذية ساحر عليم اللهم فك قيودهم اللهم فك قيودهم اللهم اطلق سراحهم اللهم ربنا فك عقدهم اطلق اسحارهم إلهنا إلهنا إلهنا كل شيء عندك بمقدار ولا حول ولا قوة إلا بك ولا حول ولا قوة إلا بك ولا حول ولا قوة إلا بك من الجان ظلم من الجان ظلم من الجان ظلم حبسوا ربطوا صفدوا سلسلوا عليهم الأقفال في المفاصل والعظام في العقول والأفهام في الأيدي والأقدام عليهم ما علي من السحرة وقبل عليني ما علي من السحرة يا طفل. اللهم ربنا اللهم ربنا أنت الله رفعت السماء بلا مد سبحانك يا رافع ترفع سبحانك وتخفض سبحانك وتفق سبحانك سبحانك حل العقد سبحانك يا جليل سبحانك يا عظيم سبحانك يا قدير سبحانك يا قاهر سبحانك يا قادر سبحانك يا عظيم. ملائكتك معنا ملائكة الله سياحين ملائكة الله السياحين يلتمسون حلق الذكر يلتمسون حلق الوعظ يلتمسون حلق الحمد والتسبيح والتكبير والتحميد والثناء والصلاة على النبي. اللهم ربنا وما يعلم جنود ربك إلا هو ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اللهم ربنا إنا مغلوبون فانتصر لنا. اللهم إنك تعلم أن من الجان مسلمون مسلمون مستضعفون مسلمون مستضعفون. اللهم زدهم إيمانا وثباتا اللهم زدهم إيمانا وثباتا اللهم زدهم إيمانا وثباتا قوة وثباتا إيمانا وثباتا قوة وثباتا. اللهم ربنا اللهم ربنا أرهم أنوارك أرهم معيتك أظهر لهم خيرك وفضلك ونصرك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا فك القيود التي عليهم وعلى الأبدان اللهم ربنا فك القيود التي عليهم وعلى الأبدان فك الأسرار والأسحار التي عليهم وعلى الأبدان. اللهم فك الأسرار والأسحار التي عليهم وعلى الأبدان اللهم فك الأسرار والأسحار أنت تعلمها أسرارهم أنت تعلمها وأسحارهم أنت تعلمها أسرارهم أنت تعلمها وأسحارهم أنت تعلمها وأنت تعلم ونحن لا نعلم وأنت علام الغيوب وأنت تعلم ونحن لا نعلم وأنت علام الغيوب وأنت تعلم ونحن لا نعلم وأنت علام الغيوب وأنت تعلم ونحن لا نعلم وأنت علام الغيوب. اللهم فك أسرارهم اللهم فك أسحارهم اللهم أبطل أسرارهم اللهم أبطل أسحارهم أنت تعلم ونحن لا نعلم وأنت علام الغيوب أنت تعلم ونحن لا نعلم وأنت علام الغيوب وأنت علام الغيوب وأنت علام الغيوب أنت تعلم ونحن لا نعلم وأنت علام الغيوب أنت تعلم أسرارهم وهم يسمعون الآن أنت تعلم أسرارهم رجالا ونساء في الأبدان تعلم أسرارهم ذكرانا وإناثا في الأبدان تعلم أسرارهم تعلم أسرارهم وأشكالهم وأجناسهم وأنواعهم وقواتهم وعددهم وتعدادهم وحصولهم وقناعهم وأسلحتهم تعلم مكرهم تعلم قسمهم وعهدهم ونحن لا نعلم أنت علام الغيوب توكلنا عليك يا عليم استعذنا بك يا عليم لجأنا إليك يا عليم أنت تعلم ونحن لا نعلم وأنت علام الغيوب أنت تعلم ونحن لا نعلم وأنت علام الغيوب أنت تعلم ونحن لا نعلم وأنت علام الغيوب تعلم الأماكن التي آووا إليها ونزلوا فيها وقعدوا فيها وتواروا فيها واختبأوا فيها وهم يسمعون ويعلمون أنك تعلم ونحن لا نعلم وأنت علام الغيوب أنت تعلم ونحن لا نعلم وأنت علام الغيوب أنت تعلم ونحن لا نعلم وأنت علام الغيوب أنت تعلم ونحن لا نعلم وأنت علام الغيوب قلوبنا ضعيفة أبداننا ضعيفة أنفسنا ضعيفة نفوسنا ضعيفة تقوى علينا استأسدوا علينا طغوا علينا بغوا علينا وأنت تعلم ونحن لا نعلم وأنت علام الغيوب أنت تعلم ونحن لا نعلم وأنت علام الغيوب أرادوا بنا كفرا أرادوا بنا ردا أرادوا بنا معصية أرادوا بنا زلة أرادوا بنا شهوة أرادوا بنا نكبة أرادوا بنا سقطة أرادوا بنا بخلا شحا فحشا وأنت تعلم ونحن لا نعلم وأنت علام الغيوب وأنت تعلم ونحن لا نعلم وأنت علام الغيوب أرادوا بنا فراقا وتفريقا ونشوزا وإعراضا وطلاقا ومحضا وأنت تعلم ونحن لا نعلم وأنت علام الغيوب وأنت علام الغيوب وأنت علام الغيوب إلى من تعلم كبيرهم ماردهم شيطانهم تعلم كبيرهم ماردهم شيطانهم تعلم ملكهم شيطانهم ماردهم كبير إلى من تعلم أسرارهم ونحن لا نعلم وأنت علام الغيوب تعلم أسرارهم أسحارهم ونحن لا نعلم وأنت علام الغيوب تعلم كبيرهم قال كبيرهم تعلم كبيرهم كبيرهم كبيرهم تعلم كبيرهم تعلم إبليسهم شيطانهم ماردهم عفريتهم تعلم ونحن لا نعلم وأنت علام الغيوب إلهنا إلهنا إلهنا إلهنا هذا البدن أنت ربه وسيده هذا البدن أنت خالقه هذا البدن يقر بالضعف هذا البدن يقر بالتوحيد هذا البدن يمشي لك إلى الصلاة يمشي لك إلى الصلاة يمشي لك إلى الصلاة عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيته بيدك عدل فيه قضاءك ماض فيه حكمك اللهم إنك أنت الله علام الغيوب تعلم ونحن لا نعلم وأنت علام الغيوب بسم الله تفك السلاسل والأغلال والأصفاد والأقفال والعقد في كل ذرة في كل قطرة في كل شعرة بسم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله معنا هو الله معنا إني معكم أسمع وأرى سبحانك اللهم وبحمدك معنا نسمع وترى لك الحمد ربنا معنا نسمع وترى إني معكم أسمع وأرى اللهم وفقنا لكل قول جميل وحسن اللهم وفقنا لكل عمل جميل وحسن واصرف عنا السوء والفحشاء استعملنا ربنا في كل جميل وحسن إني معكما أسمع وأرى إني معكما أسمع وأرى لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا إن الله معنا لا تحزن ونقولها لكل مسلم من الجان لا تحزن إن الله معنا ونقولها لكل مؤمن من الجان قيده السحرة والكفرة والفجرة لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا لا تحزني لا تحزني نقولها لكل مؤمنة إنسية أو جنية لا تحزني إن الله معنا إن الله معنا لا تحزنوا جميعا أيها المسلمون أيها الموحدون أيها المؤمنون أيها المحسنون لا تحزنوا لا تحزنوا إن الله معنا لا تحزنوا في الأبدان لا تحزنوا حول الأبدان لا تحزنوا خارج الأبدان إن الله معنا إن الله معنا إن الله معنا إن الله معنا لا تحزنوا شفاء قريب ونصر قريب وفرج قريب وخير قريب لا تحزنوا إن الله معنا لا تحزنوا إن الله معنا إن الله معنا إن الله معنا لا تحزنوا لا تحزنوا لا تحزنوا إن الله إن الله معنا القوي معنا القادر معنا القاهر معنا الجليل معنا العظيم معنا إن الله معنا الغني معنا المالك معنا الكريم معنا الشافي معنا إن الله معنا المؤمن معنا الرحيم معنا إن الله معنا الخالق معنا البارئ معنا المصور معنا الأول معنا والآخر معنا والظاهر معنا والباطن معنا إن الله معنا السميع معنا البصير معنا إن الله معنا إن الله معنا له الأسماء الحسنى وصفات العلى هو الله معنا ذي الجلال والجمال والكمال والإكرام معنا إن الله إن الله إن الله معنا إن الله الذي نعبده معنا إن الله الذي الدين نركع له معنا إن الله الذي نسجد له معنا إن الذي نرجوه معنا إن الذي ندعوه معنا ونستعين به معنا ونخشع له وندمع له معنا إن الله الذي نتلو كتابه وكلامه الله إن الله معنا إن الله معنا لا تحزنوا أيها المسلمون من الإنس والجن لا تحزنوا أيها الموحدون من الإنس والجن لا تحزنوا أيها المؤمنون من الإنس والجن لا تحزنوا أيها المحسنون من الإنس والجن إن الله إن الله معنا لا تحزنوا أيها المستضعفون من الإنس والجن إن الله معنا لا تحزنوا أيها الفقراء من الإنس والجن إن الله معنا لا تحزنوا يا من خذلتم إن الله معنا لا تحزنوا يا من مكروا بكم إن الله معنا لا تحزنوا يا من سحرتم إن الله معنا لا تحزنوا يا من عقدتم وعقدتم إن الله معنا لا تحزنوا إن الله معنا إن الله معنا إن الله معنا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون اذكروا الله يذكركم اذكروا الله في أسركم اذكروا الله في حبسكم اذكروا الله في سجنكم اذكروا الله في خلواتكم اذكروا الله في قيودكم تفك القيود بذكر الله بحول لا حول ولا قوة إلا بالله إياها نعلمكم أكثروا بذكرها لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله نجعلها نسمها في أرجاء الأبارسة والشياطين لا حول ولا قوة إلا بالله في جزرهم وبحارهم وسجونهم وجنودهم لا حول ولا قوة إلا بالله بها تفك قيود إخواننا من الجن تفك قيود المسلمين من الجن بها تفك قيود المسلمين من الجن لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله بها يهزم الصناديد بها يهزم الكياسرة والقياصرة والجبابرة والطغاة لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر بها يبطل كل عقد قديم وقسم قديم وعهد قديم جعلوه أزليا سرمديا حتى الموت في عهد الشيطان والأبارسة في عهود الشياطين والأبارسة في قصور الشياطين والأبارسة في أوكار الشياطين والأبارسة جعلوه عهدا أزليا سرمديا باقيا دائما حتى الموت جعلوه عهدا أزليا صمديا باقيا دائما حتى الموت بسم الله يفند بسم الله يدمر بسم الله يفند بسم الله يدمر بسم الله يبطل عهدا جعلوه عهدا أزليا جعلوه عهدا صمديا جعلوه عهدا باقيا جعلوه عهدا شيطانيا كفريا جعلوه عهدا عهدا باقيا بالليل باقيا بالنهار باقيا بسم الله يفند بسم الله يبطل بسم الله يبطل كل عهد من عهود الشياطين مواثيق الشياطين ومواثيق الشياطين بسم الله يبطل لا إله إلا الله جلاه الله جلاهم جميعا ربنا الإله ربنا هو الله الإله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله نبدأ الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله بسم الله يبطل كل عهد قديم جعلوه عهدا باقيا

ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأمرنا لنسر لرب العالمين وأمرنا لنسلم لرب العالمين قلوها لله تعالى رغم ألوف من قيادكم أرادكم الذل والصغار فأشيروا إلى الله بوحدانية أشيروا إلى الله ارفعوها لله واصفعوا بها طاعة لله بها يعز العزيز وبها يرفع الله جل وعلا سبحانه عزتكم قدركم شأنكم وهمتكم هيا إلى الله عز وجل قل أدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا الله هو النافع والضار سبحانه فإذا أردت النفع فأقبل على ربك جل وعلا أقبل على الله وإذا تخلفت فتم الضر وتم الأذية إذا تخلفت عن ركب الله وعن دين الله وشرع الله وتوحيد الله إني مسني الشيطان يمسك بنصب وعذاب يمسك بضر يمسك بأذية بعقد بأسحار يمسك لا يرفع ذلك إلا بإذن من الله جل وعلا قل أنا أدعو من دون الله ما لا ينفعنا الله ينفعنا فندعوه ينفعنا سبحانه فندعوه وحده النافع الله إذا أذي سبحانه جل في علاه ساق لك النفع من الإنس والجن والملائكة والطير والجماد والأرض والسماء والأنهار والبحار إذا شاء سبحانه وأذن ينفعك سبحانه يجعل العليل والهواء ينفعك وإذا شاء الله ما نفعك لذلك احتجت إلى الأكسجين احتجت إلى الأنابيب الله ينفعك بكل شيء بأنفاسك بسمعك ببصرك بلباسك بزوجك بذريتك ينفعك بطاعتك بإقبالك عليه سبحانه هو النافع سبحانه إذا شاء الله تعالى نفعك بأكلك وشرابك إذا شاء الله تعالى جعلك النفع حتى في فراشك وجماعك إذا شاء الله تعالى جعلك النفع في كل شيء في مالك وكسبك إذا شاء الله تعالى جعلك النفع في قبول مع ذريتك وزوجك وأهلك جعلك الله نفعا بين أقرانك وأحبابك وخلانك. إن شاء الله تعالى جعلك النفع وجعلك نافعا وجعل ما حولك ينفعك. إن شاء الله تعالى سخرك كل شيء فنفعك ونفع بك. إن شاء الله تعالى جعلت لك النفع. أنا أدعو من دون الله ما لا ينفعنا. هو الله الذي سبحانه جل في علاه إذا أذن جعل في السم نفعا، جعل في السم نفعا وجعل في العدو نفعا. نعم، إذا شاء الله تعالى غير الضر إلى نفع والعداوة إلى نفع. ومن أرادوا بك الذل جعله الله سما وساقهم الله تعالى ليكونوا سلما في النفع بإذنه سبحانه جل في علاه. فهو الله النافع. تأمل، النافع الله، النافع الله سبحانه وتعالى. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا. طيب، خاب من ذبح للجن، خاب من ذبح للكهوف والأضرحة والشياطين والحيات والجنيات، خاب من ذبح للمرضة والأباليسة، خاب وخسر. لقد ذبح لمن يضره ولا ينفعه، لمن ضره أقرب من نفعه، فبئس المولى وبئس العشير، كما قال الله القدير الجليل سبحانه. ندعو الله النافع وهو يسمعنا ندعوه ونجأر إليه، فهو الله النافع. اللهم انفعنا وانفع بنا، اللهم انفعنا وانفع بنا، اللهم انفعنا وانفع بنا يا ذا الجلال والإكرام. وسق لنا النفع من كل مكان، سق لنا النفع من كل مكان، سق لنا النفع إنسا وجنا من كل مكان وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. ندعوك الله أنت النافع وحدك سبحانك. سبحان الله، يسوق لك النفع من هنا ومن هنا، يأتيك النفع من كل فج عميق من المشارق والمغارب، بل يأتيك النفع حتى في منامك. فالنعاس نفع والنوم نفع بفضل الله جل وعلا، السكينة نفع والطمأنينة نفع وانشراح الصدر نفع والثبات نفع من الله جل وعلا. هذه نعم لا تتجلي حسيا، هذه نعم لا ترى بالعين المجردة، هذه نعم لا تقاس، لكنها من الله تختلف من حال إلى حال ومن فرد إلى فرد على حسب النفع من الله جل وعلا. قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا. هو الله النافع. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. نافع سبحانه ما أجله، وإذا مرضت فهو يشفيه. هو النافع سبحانه ما أجله، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. نافع سبحانه ما أجل وما أعظمه، هو الوهاب سبحانه، هو الكريم الجواد سبحانه، نافع سبحانه سبحانه. وذا النور إذ ذهب مغاضبا فظن أن لم نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. ينفعك ولا يضرك الله، خذها مني قاعدة. الله ينفعك إذا كنت معه، وما أصابك ليس ضر، إنما يصيبك الله ليس لقلة مكانك عنده إذا كنت معه، ولكن يزداد النفع منه إليك، ليزداد النفع منه إليك. فالنفع حاصل لا شك ولا ريب. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فلقد نفع الله تعالى بابتلاء أنبياء، ورفع الله تعالى علماء. نعم، نفعهم الله جل وعلا. إنما الله يبتليك ليس ليعذبك، ولكن ليهذبك، ليعلي قدرك وليعز شأنك. لقد رمي إبراهيم في النيران ونفعه الله بذلك، ورفعه الله جل وعلا بذلك. نعم، لقد رمي يونس في البحر ونفعه الله بذلك. لقد رضي يوسف في الجبر في الجب وفي السجن ونفعه الله بذلك. نعم ينفعك الله جل وعلا بالخيرات وينفعك بأخرى في سبيل الله تعالى فهي بالابتلاءات، لكن نسأل الله النفع ونسأل الله الخير ودوام النفع والخير. وإذا سألتم الله فاسألوا العافية ولا تتمنوا لقاء العدو. فاسمعوا يا معشر الجن حتى أبين لكم، وكانت هذه مجرد مقدمة، وندخل الآن في آية الشياطين. يعم النفع بإذن الله وتحرك القلوب والنفوس لتعلم من هو الله وماذا يريد منها. الآن نتلو بإذن الله تعالى آيات الشياطين لتفهموا من هو الله ومن هو إبليس ومن هو الشيطان ومن هو الجان ومن هو الإنسان وما التوحيد وما هي العبادة وما هي الجنة وما هي النار، لتفهموا لماذا خلقتم، ما هو من هو عدوكم ومن هو وليكم، من ناصركم ومن يؤذكم ويغركم. فلنسمع ولنسأل الله جل وعلا قلبا صادقا، نسأل الله جل وعلا قلبا خاشعا وعينا دامعا ولسانا ذاكرا شاكرا. فبسم الله نبدأ مستعينين بالله متوكلين على الله سائلين الله جل وعلا أن ينصرنا على الأهواء وعلى الفتن والشبهات. نسأل الله تعالى أن لا يجعل في قلبنا غلا ولا رهانا ولا ذنبا ولا إثما ولا سوادا ولا قسوة ولا جفاء، وأن يهدي جوارحنا ونفوسنا وأن يقوينا وأن يرزقنا العزة والرفعة وأن يحفظنا من الخطيئة والإثم. اللهم آمين. ونسأل الله تعالى الإخلاص والسداد والقبول ورفقة الأخيار في الدنيا والآخرة. اللهم آمين آمين. فنبدأ بسم الله متوكلين على الله سائلين الله جل وعلا أن يشفينا من شمرضانا ومرضى المسلمين. فاسمعوا جميعا معشر الجن إلى كل من قيد وكبن، إلى كل من قيد وكبن، نسأل الله تعالى لكم الخير كله، وإلى كل من نزل في تردد وترداد بين حال وحال وإقبال وإدبار على حال وحال، اعلم أن المناصر والخلاص لا يكون إلا في جنب الله تعالى. إلى كل من جاء إلى وليد، اعلم أن الله أقرب إليك من حبل الوريد. وإلى كل من جاء إلى عصعص وإلى عظم وفقرات، إلى كل من جاء إلى وير، إلى كل من جاء إلى ساق ومفصل وركب وأصابع وأنامل وأطراف، إلى كل من جاء إلى رأس وناصية وحواس وإدراك، إلى كل من اختفى في أحشاء وأمعاء، إلى كل من اختفى في صدر وقلب، إلى كل من جرى في الدماء والأعصاب، إليك إليك إليكم جميعا هيا إلى الله، فاسعوا إلى الصلاح والفلاح والإصلاح. ونسأل الله تعالى لنا ولكم الخير كله. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا

ربنا هؤلاء الذي وهؤلاء يضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قالت أخرى أمرناهم ربنا هؤلاء يضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. لا إله إلا الله. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. قال الله واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. أسلم لله. آيات تحرككم وتؤثر فيكم. أما آل هذه القلوب أن تخشع وأن تدمع. أما لكم أن تعلموها لله تعالى بوحدانية وأنتم تعلموا أن هذا كلامه سبحانه وأن الخير منه وإليه وأن الشر لا ينسب إليه وأن من قيدكم هو الضار وأن من قيدكم هو من أرادكم الضر من أرادكم الأذية من أرادكم الشر من أرادكم الخطية والإثم والمعرة من أرادكم السلب والعطبة والسحر والحرمان. أميكم إلى الله أيهم خير؟ الله الشيطان أيهم أطهر وأنقى؟ أكتاب الله أم كتب الشيطان؟ أسبيل الله أم سبل الشيطان؟ هيا إلى رب يغفر الذنب ولا يبالي. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس ولقد ضرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كلم

وكيلا وكفى بربك وكيلا وكفى بربك وكيلا وكفى بربك وكيلا وكفى بربك وكيلا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن إبليس كان من الجن إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا بئس للظالمين بدلا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه ففسق عن أمر ربه إلا إبليس كان من الجن ففسق إلا إبليس كان من الجن ففسق ففسق عن أمر ربه إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه إلا إبليس إلا إبليس إلا ففسق عن أمر ربه إلا إبليس إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه إلا ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا بئس للظالمين بدلا بئس للظالمين بدلا بئس للظالمين بدلا بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا

الرحمن يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا يوم نحشر المتقين يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا يوم نحشر المتقين يوم نحشر المتقين يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا ونسوق المجرمين ونسوق المجرمين ونسوق المجرمين ونسوق المجرمين ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا أسلموا لله أسلموا لله أسلموا لله توبوا إلى الله في البدن أسلموا حول البدن أسلموا خارج البدن أسلموا أسلموا لله وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى إلا إبليس أبى إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى فلا يخرجنكما فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى فلا يخرجنكما من الجنة فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى فلا يخرجنكما من الجنة فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى فلا يخرجنكما من الجنة فلا يخرجنكما من الجنة فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى فلا يخرجنكما فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى فلا يخرجنكما من الجنة فلا يخرجنكما من الجنة فلا يخرجنكما من الجنة فلا يخرجنكما من الجنة

بسم الله يبطل كل مس عظيم، بسم الله يبطل كل مس عظيم، بسم الله يبطل كل مس عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. بسم الله يبطل كل مس في الأقدام، بسم الله يشفى كل مس في الأقدام، بسم الله يبطل كل سحر في الأقدام، بسم الله يبطل كل حسد في الأقدام، في كل ساق وقدت بس، في كل ساق وقدت جاد، في كل ساق وقدت شيطان. بسم الله يبطل كل بس في الساق والقدم، يبطل كل سحر في الساق والقدم، يبطل كل حسد في الساق والقدم، أثقل الساق أثقل القدم، محق الساق محق القدم، عطل الساق عطل القدم. بسم الله يبطل كل سحر في الساق والقدم من قديم، في الساق والقدم من قديم، في الساق والقدم من قديم، في الأطراف والساق، في القدم والساق، في المفاصل والساق، في العظام والساق، في الجلود والساق، في الساق والقدم يبطل كل حسد في القدم والساق، في الساق والقدم يبطل كل مس في الساق والقدم، يبطل كل سحر في الساق والقدم، في بركة القدم في بركة الساق، في كسب القدم في كسب الساق، في جمال القدم في جمال الساق. بسم الله يبطل كل مس في القدم والساق، في الساق والقدم يبطل كل سحر في القدم والساق، في الساق والقدم يبطل كل مس في القدم والساق، في الساق والقدم. الله أكبر من كل شيطان ترك أثرا في الساق والقدم في الساق والقدم في الساق والقدم في القدم والساق في القدم والساق في القدم والساق بسم الله يبحى كل أثر من الجان أثر من الشيطان أثر من الحسد أثر من السحر أثر من السحرة أثر من المخطى أثر من المرشوش أثر من المدفون أثر من المعقول أثر في القلم أثر في الساق أثر في العمل أثر في الكسب أثر في المال أثر في البيت أثر يمحى كل أثر في القدم والساق يهدى كل جان خفي شيطان خفي خادم خفي حارس خفي تخرج منها تخرج من الساق تخرج من القدم تخرج من الساق تخرج من القدم تخرج من الساق تخرج من القدم بسم الله يبطل كل مس خفي في الفخذ والأوراق في الفخذ والأوراق في الفخذ والأوراق في الفخذ والأوراق جاء أشقى جاء حبا جاء مسا جاء عينا جاء حسدا جاء سحرا جاء ظلما جاء انتقاما في الفخذ والأوراق هز الفخذ هز العورق حرك الفخذ حرك العورق خدر الفخذ خدر العورق تحكم في الفخذ تحكم في الأعراض بالأعين والنظرات بالعقل بالعقل بالعقل بالعقل بالأسحار والعقل بالأسحار والعقل بالكفر والعقل بالدم والعقل في الفخذ والأعراض يمحى كل نس ترك أثرا في الفخذ ترك أثرا في الأعراض ترك أثرا بسم الله يمحى كل نس يمحى كل مس من الجان من الجنيات بشيطان بسم الله يمحى كل مس بسم الله يزال كل مس بسم الله يشفى كل مس بسم الله يبطل كل سحر ومس في الفخذ والعورة في الفخذ والعورة أجل زي أجل فخذ والعورة يفضل كل مس وداء وظلم حرام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله تشفى العورات الفاخذ والعورات الفاخذ والعورات الفاخذ والعورات من جان من شيطان من جان من شيطان من سحرة من كهان من تجديد وتعطيل فتنة وتضليل بسم الله لا إله إلا الله بسم الله يبطل كل مس في الأحشاء والأمعاء والبطون في الأحشاء والأمعاء والبطون في الأحشاء والأمعاء والبطون يبطل كل سحر عظيم مشروب ومأكول مشروب ومأكول في المنام في اليقظة في المناسبات في الأعياد يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل مس عظيم يبطل كل مس عظيم اختفى توارى اختفى توارى خدام حواس في الأحشاء والأمعاء خدام حواس في الأحشاء والأمعاء يبطل كل مس عظيم في البطن في البطن في الأحشاء في الأحشاء في الأمعاء في الأمعاء جرى جرى عظيم بسم الله يبطل كل جن يبطل كل مس يهدى كل جن يهدى كل شيطان فخرج فخرج طاعة لله بسم الله لا إله إلا الله وقدمنا إلى ما آمنوا من عرب فجعلناه أباء منثورا بسم الله يبطل كل مس في الصدور على الصبر والقلب في الصبر والقلب صبر صرفا وعطفا ضيقا وهما صرفا وعطفا ضيقا وهما حزنا وبودا جاء شيطان جاء شيطان بالأعين جاء بالأعين شيطان بالأعين جاء بالأعين شيطان بالحسن جاء بالحسن شيطان بالأسحار جاء بالأسحار شيطان بالعشق جاء بالعشق شيطان جاء شيطان جنية شيطان على القلب والصبر على القلب والصبر على القلب والصبر صرفا وعطفا صرفا وعطفا عشقا وحبا قربا وبودا بسم الله يشفى تشفى الصدور بسم الله تشفى القلوب بسم الله يشفى من كل نفس بسم الله يزول كل مس بسم الله يطرد كل نفس بسم الله تطرد كل عين عين عين في جمال الصدور عين عين في جمال الصدور عين عين في القلوب والصدور عين عين وحسن إلى النساء إلى الرجال تطرد كل عين وحسن يبقر كل سر تحتم في الصدور تحتم في القلوب سجن الصدور سجن القلوب فتن الصدور فتن القلوب يبقر كل مس بنجار جاء شيطان شيطان تحتم في الصدور تحتم في القلوب يبقر كل مس عظيم لا إله إلا الله بسم الله يبقر كل مس عظيم في الوجه عظيم في المحيى عظيم في المفاتن عظيم تقاسم الوجه عظيم في حروف الوجه عظيم يقبل كل مس في الوجهتين في الخدين في الشفتين في العينين بسم الله يقبل كل مس خلف الوجه سواد الوجه فتن الوجه أقبل الوجه صوف الوجه يقبل كل مس بجاجا حول الوجه جاب بهالة جاب بقرب جاب بعشق جاب بسواد جاب في الناصية جاب العينين جان في الناصية شيطان في العينين شيطان شيطان في الناصية شيطان في العينين شيطان في الناصية شيطان في العينين بسم الله يبطل كل مس عظيم في اليدين في المركبين في الذراعين في الكتفين في فقرات الظهر في عمود الظهر في فقرات الظهر في عمود الظهر في أسفل الظهر بين الظهر في أسفل الظهر في وسط الظهر يبطل كل مس يطر كل أثر عظيم في فضلة الرأس في جمجمة الرأس في العقل والفن في العقل والفن في العقل والفن من جاك من شيطان من حياة من أفعال يطر كل سحر عظيم جاء نظيم حية حية سكنت بأسحار حية بأسحار حية بأسحار حية بسم الحياة بجد الحياة يطر كل سحر عظيم يبطل كل سحر أثر في الجنون والعظام أثر في الجنون والعظام أثر في العروق والأعصاب غير السلوك غير الطباع غير التدين غير العبادة غير الطاعة يبطل كل سحر أثقل الصلاة أثقل القرآن أثقل الصلاة أثقل القيام يبطل كل سحر يبطل كل سحر بسم الله يهدى كل جان يهودي نصراني مسوني مجوسي يبطل كل سحر عظيم بنجم وقمر بنجم وقمر يبطل كل سحر عظيم بضوء وظلام بضوء وظلام يبطل كل سحر عظيم لا إله إلا الله لا وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطريق وأوتينا من كل شيء إلا هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون